بسم الله الذي له أسلمنا وعليه توكلنا وبه آمنا وإليه أنبنا وبه خاصمنا وإليه حاكمنا، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله الذي هو نور السماوات والأرض، أن يخرج هذا الجني أو الجنية المتسلط على هذا الجسد من ظلمة الظلم، من ظلمة الظلم، ومن ظلمة الشرك، سواء كان خادم سحر أو خادم عين أو حسد أو من حزب الشيطان يتقوى في الشيطان وهم يعلمون أنهم ليسوا على حق، أن يخرج كل جني يهودي أو نصراني أو مهما كان في له وهم يعلمون أنهم ليسوا على شيء. أسأل الله أن يخرجهم من ظلمة ما هم فيه وما هم عليه إلى نور الله الذي هو نور السماوات والأرض، إلى نور على نور. ونسأل الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن يخرج هذا العبد أو الأب من ظلمة الأصحار، من ظلمة ما تسلطت به الجن، من ظلمة ما هم فيه من ابتلاءات من جراء العين أو الحسد، أو مما تسلط به حزب الشيطان من الماسونيين واليهود ومما الله به أعلم، إلى نور الله وعافية وكل خير بإذنه سبحانه. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك أنبنا وإليك نبنا وبك آمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا يا نور النور. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا نور النور. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فحق أنت أن تعبد يا عظيم، فحق أنك أنت تعبد يا عظيم، فحق أنت أن تعبد يا نور النور، وحق أنت أن تحمد يا عظيم، وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد بجميع المحامد كلها، اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك في أم الكتاب والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، اللهم لك الحمد أكمله ولك الثناء أجمله ولك القول أبلغه ولك العلم أحكمه ولك السلطان أقومه ولك السلطان أقومه ولك الجلال أعظمه. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيها كما يحب ربنا العظيم ويرضى، كما يحب ربنا العظيم ويرضى. اللهم لا رازق غيرك، اللهم لا رازق غيرك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا مالك الملك. اللهم لك الحمد حمدا يملأ الملك ميزانه ولك الحمد عدد ما خطه القلم وأحصاه الكتاب ووسعته رحمتك اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت اللهم لا معطي لما منعت اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا قابض لما بسطت اللهم لا باسط لما قبضت اللهم لك الحمد على كل نعمة ما نعمت بها على الإنس والجان وكل مخلوقاتك يا عظيم وكل مخلوقاتك يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور أنت العليم بهذا الجني أو الجنية مهما كان سبب تسلطه على هذا الجسد بظلمة الشرك والكفر والظلم الذي يعيش هذا العين اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم اغلب النور على هذا الجسد اقذف النور على هذا الجسد واخرج يا عظيم واخرج يا عظيم هذا الجني او الجنية من ظلمة الكفر من ظلمة الشرك من ظلمة الظلمات من الظلمة وما تسلط به على نفسه وعلى هذا العبد او الأبى يا عظيم ظلم نفسه وانك خلقته ويعبد غيرك ظلم نفسه ودخل في ظلمة الساحر اللئيم ظلم نفسه بدخوله الى حزب الشيطان اللهم انت العليم بما في مكنوناته يا عظيم اللهم إن كان فيه خيرا يا عظيم أخرجه إلى نورك يا عظيم أخرجه إلى نورك يا نور النور أخرجه من الكفر إلى الإسلام أخرجه من الشرك إلى الإيمان إلى توحيدك يا عظيم اللهم واجعل نورا على هذه النفس هذه النفس الإنسية اجعل النور على هذا الجسد يا عظيم نور على نور اللهم اجعل النور على هذا الجسد يا عظيم واخرجه من ظلمة ما تسلط عليه من الأصحاب والعيون والحسود وما ظلمه به هذا العاشق وما ظلمت به هذه العاشق يا عظيم اللهم أنزل نورا على نور على هذا الجني وهذه الإنسية أو الإنسية اللهم أخرج هؤلاء العباد من الظلمات إلى النور يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم وإن كان يا عظيم لا خير في هذا الذي يسمع كلامك يا نور النور وأنك علام الغيوب إن كان لا فيه خير عظيم فاجعل هذا النور يحرقه يا قدير يحرقه به وبعقده وبعصحاره يا قدير مهما كان سبب تسلطها يكفينا لك العليم تجردنا لك في كل أمورنا يا عظيم كيف ولا وأنك رب العالمين وأنك البصير وأنك السميع وأنك العليم وأنك العليم بما في مكنوناتهم عليم بمستقبلهم وما يفرزونه في قلوبهم يا قدير اللهم يا نور النور هؤلاء خلق من خلقك يا عظيم إن شئت بنورك يا قدير أن تهديهم إلى نور على نور إن شئت بقدرتك يا قدير أن تجعل هذا النور حارقا مدمرا ناسفا لهؤلاء الذين تسلطوا على هذا العبد أو الأبى فإنك الحكيم فعال لما تريد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللعين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يهدي به الله من اتبع رضوانه

كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون اخرجوا إلى نور الله اخرجوا إلى نور الله اخرجوا من ظلمة الكفر والشرك من ظلمة الساحر من ظلمة الشهوات من ظلمة الحب الحرام اخرجوا إلى نور الله الله يدعوكم إلى نورها الله يدعوكم إلى نورها الذي خلقكم وخلق آباءكم الأولين الذي خلق الإنس والجن وخلق مما نعلم وما لا نعلم يخرجكم من الظلمة إلى النور الله الذي خلقك يا جني يخرجك من ظلمة الساحر من ظلمة شهواتك من ظلمة هواك من ظلمة الظلمة إلى نورها إلى نورها يخرجك من ظلمة الشرك إلى نوره نور النور اخرجوا إلى نور الله اخرجوا من ظلمة الأجساد من ظلمة الشرك وذو قدام الأصحار من ظلمة ما تخدمونه من السحرة الملايين من الظلمة التي وضعها عليكم إبليس من ظلمة حزب الشيطان من ظلمة المعصومين من ظلمة من يعبدون الدجال اخرجوا إلى نور على نور اخرجوا إلى نور على نور اخرجوا من عبودية هؤلاء الملايين إلى عبودية الله الواحد القهار إلى عبودية الذي خلقكم وأسبغ عليكم مما لا تحصونه من النعم من أتاكم الأبصار من أتاكم السمع من أتاكم أن تتواروا على العباد من أتاكم الطيران والزحف والمشية من أتاكم مما لا تحصونه من النعم من أتاكم الأكلة من أتاكم مما لا تحصوها اخرجوا من ظلمة الظلم من ظلمة الشرك من ظلمة الأصحار من ظلمة حزب الطاغوت اخرجوا إلى نور الجبار اخرجوا إلى نور الذي خلقكم وخلق هؤلاء الملايين الذين هم أظلم تسلطوا عليكم بالأصحار أنت يا جني مسحور من إبليس أنت يا جني

قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وهو الواحد القهار وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ألف لام را تلك ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس لتخرج الناس لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يا متملك هذا الجسد يا متملك هذا الجسد الذي دخل به ومن معه من الجن أنت تقوده إلى الظلمة بعدما سقت نفسك إلى الظلمة أخرج قومك هؤلاء إلى النور أخرجهم إلى نور الجبار أخرجهم إلى نور الرحمن الرحيم أخرجهم وأنقذ نفسك من ظلمة الوحشة الموجودة في هذا الجسد ظلمة الجسد ظلمة الظلمة ظلمة الشرك وظلمة السحر وظلمة ما رب العظيم عالم بها الله الذي آتاك الملك الجبار ذلك الملك فلا آتاك الملك واستخلفك في هؤلاء الضعفاء واستخلفك في هؤلاء الضعفاء فلما تمدهم بظلم على ظلم على ظلم فوق ظلم من تحت ظلم عن يمين ظلم وعن شمال ظلم أخرج نفسك وأخرج وأخرجهم إلى نور العزيز الحكيم. الله أبهلكم، الله أبهلكم. إما تكون هذه الآيات هداية لكم بإذنه سبحانه، فتخرجون من هذه الظلمة إلى نور عظيم، أو أن هذا النور الذي أنزل في هذه الآيات وفي قرآنها سيكون نارا دمارا على ظلمتكم من الأصحاب وما تعبدون. اخرجوا إلى نور على نور، اخرجوا موحدين بالجبار، اخرجوا موحدين بالذي بنوره أشرقت له السماوات والأرض، بنوره أشرقت له السماوات والأرض. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللعين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليها، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فظن أن لم نقدر عليها، فظن أن لم نقدر عليها، فظن أن لم نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو الذي يصلي عليكم والملائكة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللعين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ما خرج قومك من الظلمات إلى النور، فنخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

ظلمة الأسحار من ظلمة الأسحار من ظلمة حزب الشيطان من ظلمة اتباع شهواته وهواها من ظلمة الحب الحرام والعشق الحرام إلى نورك يا قدير إلى نورك يا قدير إلى توحيدك والاستسلام لك إلى الإيمان الصادق إلى الحياة التي هي نور على نور بتوحيدك يا عظيم بما أنزلته على الإنس والجن من عقيدة يا قدير وإن كان يا علام الغيوب يا من تطلع الآن على سريرته وعلى قلبه مطلع على غيبه وما سيكون في مستقبله إن كان لا فيه خير وهذه قدرتك في خلقك يا عظيم إن كانت كفة الظلمة التي يتبعها من الشياطين والأدانسة والمعصومين والسحرة وعباد الشيطان كانت كفة الظلمة أكبر اللهم فاجعل آيات النور تحرقه وظلمته يا قدير اللهم إنك الرحيم اللهم إنك الرحيم وإنك شديد العقاب وإنك شديد العقاب اللهم أسألك يا نور النور أسألك يا نور النور أن تخرج هذا الجسد وهذه النفس الإنسية يا قدير من ظلمة الأصحاب وما وضعته الشياطين من أصحاب وعيون وحسد وعقد مما تسلطت به عباد الملايين على هذا الجسد فأحاطوه بالظلمة اللهم أخرج هذا الجسد وهذه النفس الطيبة يا عظيم إلى نورك وخيراتك يا قدير إلى نورك وخيراتك يا عظيم عطل عليهم ما أنت به عالم يا قدير أخرجهم من الظلمة إلى النور يا نور النور أخرجهم من الظلمة إلى النور يا قدير أخرجهم من الظلمة إلى النور يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم واستجب لنا بدعائنا يا قدير واجعل ما تلوناه وما ذكرناه لهؤلاء الجن يدخل قلوبهم وعقولهم يا قدير يدخل مباشرة من أسباحهم إلى قلوبهم وعقولهم واجعلنا لمن اتقى يا عظيم واجعلنا أئمة لمن اتقى وآمن ووحدك يا عظيم اللهم اجعل هذه الكلمات يا قدير بحولك وقوتك يا نور النور أن يخرج الآن من الجن الذين يوحدونك إلى نورك يا قدير أن ينجو من عذابك وسخطك يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المفتاح العليم القابض لضابط لخافض الرافع لمعز المذل السميع لبصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحكيم المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الدوام المرتقب العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام والإكرام والإكرام المقصد الجامع الغني المغني البارئ الضار النافع النور النور النور النور الهادي البديع الباطن وارث الرشيد الصبور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد واخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين